بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مرتبة ثانية الإيمان. مرتبة ثانية الإيمان، عرفنا فيما سبق أن الإسلام بمعنى الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على مراتب ثلاث: الإسلام وإيمان والإحسان. وسبق ما يتعلق بالإسلام أن له أركانا خمسة، سبق أدلة هذه الأركان مع ذكرها على جهة الإجمال، ثم شرع في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين، مراتب الإسلام الخاص، وهو الإيمان. الإيمان والإسلام كما سبق قاعدة العامة أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كذلك الحال يقال في الإحسان. هذه ألفاظ ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. إذا أفرد الإسلام يعني ذكر في سياق ولم يذكر معه الإيمان ولا الإحسان، صار الإسلام عاما، دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان. وإذا ذكر الإيمان وحده في السياق دون ذكر شيء معه، دخل فيه الإسلام ودخل فيه الإحسان. وإذا ذكر الإحسان وحده دون ذكر الإسلام والإيمان، شمل الإسلام والإيمان. وأما إذا اجتمعت ثلاث أو بعضها حينئذ كل معنى أو كل لفظ له معنى مستقل. والحجة في هذا والعمدة هو حديث جبريل عليه السلام الذي سيأتي ذكره في نهاية هذه المراتب الثلاث. الإيمان إذن قد يجتمع مع الإسلام وقد يفترق، إذن له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. إذا اجتمع مع الإسلام فله معنى خاص يفارق فيه الإسلام، وإذا أطلق حينئذ صار له معنى عام. إذا نقول الإيمان له معنيان: معنى اللغوي ومعنى الصلاح. أما المعنى اللغوي فالمشهور عند الكثيرين أنه بمعنى التصديق، بمعنى التصديق: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. فآمن له لوط، أي صدقه لوط عليه السلام. ولكن هذا التصديق ليس على إطلاقه، بل لابد أن يكون متضمنا لمعنى الإقرار، متضمنا لمعنى الإقرار. لماذا؟ لأن الإيمان إذا كان بمعنى التصديق، بمعنى التصديق، صدقه هذا تعدى بنفسه، وآمنه هذا لا يتعدى بنفسه. يقال صدقه ولا يقال آمنه. لماذا؟ لأن صدقه متعد بنفسه، وآمن هذا لا يتعدى بنفسه، يعني لا ينصب مفعولا به بنفسه، بل لابد من واسطة. وحينئذ إذا تقرر هذا لا يمكن أن يفسر اللازم بالمتعدي، فلا يقال الإيمان هو التصديق إلا إذا جعل في التصديق معنى آخر، يعني ضمن معنى آخر وهو الإقرار. فحينئذ نقول الإيمان في اللغة التصديق وفيه معنى الإقرار. وذكر بعضهم أن الإيمان لغة هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، ولا إقرار إلا بتصديق. لماذا؟ لأن التصديق معلوم أنه مأخوذ من الصدق، والإيمان هذا إفعال، باب أفعل، آمن، أأمن، باب أكرم. حينئذ يكون مأخوذا من الأمن، فيه معنى الأمن، فهو مشتق من الأمن. والأمن لا شك أن فيه معنى الطمأنينة، وهذا فيه زيادة معنى على مجرد التصديق. حينئذ يفسر الإيمان بالإقرار، ولا إقرار إلا مع أو بعد تصديق. فيقال صدقته ولا يقال آمنته، بل يقال آمنت به وآمنت له. آمنت له فآمن له لوط، وما أنت بمؤمن لنا. وبعضهم يجعل ثم فرقا بين الإيمان اللغوي والشرعي في القرآن بهذا الضابط: إذا جاء لفظ الإيمان متعديا باللام فيفسر بالمعنى اللغوي كما ذكرنا من الآيتين، وإذا جاء متعديا بالباء حينئذ يفسر بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فإن آمنتم بمثل، حينئذ تعدى بالباء، فهذا يكون المراد به الإيمان الشرعي. إذن ثم فرق بين اللفظين من جهة اللغة. حينئذ نقول الإيمان لغة الإقرار أو التصديق المضمن معنى الإقرار. وإذا قيل بأنه الإقرار لا ينافي التصديق، لأنه لا يوجد إقرار إلا بعد تصديق، ولذلك تفسر الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أقر بلساني ما أعتقده بقلبي، وكذلك في شهادة أن محمد رسول الله. وأما الإيمان في استعمال الشرع فله إطلاقان كما ذكرناه سابقا، يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، وهذا ما يعنون له بالإيمان العام، أن يطلق بإفراده يعني مفردا اللفظ وحده ولا يذكر معه لفظ الإسلام، يعني لا يرد اللفظ في السياق لا في سؤال ولا في كلام سابق ولا في كلام لاحق. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ابتداء لم يذكر في الحديث الإسلام، فحينئذ يحمل على المعنى العام، على المعنى العام. إذن الإطلاق الأول يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ ماذا يراد به؟ يكون مرادفا للفظ الدين، فيراد به الدين كله، القول والعمل، الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، فلا يختص بواحد منها دون الآخر. هذا متى؟ إذا أريد به المعنى العام، يعني إذا أطلق غير مقترن بذكر الإسلام، حينئذ يراد به الدين كله، القول والعمل، يعني لا يختص بالاعتقاد ولا يختص بالأعمال الظاهرة، بل يشمل الاعتقاد والأعمال الظاهرة، لأنه يشمل الإسلام والإحسان حينئذ. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان، فشمل الدين كله، لأن لفظ البر والتقوى والدين والإيمان والإسلام هذه الألفاظ الشرعية التي علق عليها الشارع أحكام دخول جنة ونحوها، هذه إذا أطلقت كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج وغيره، إذا أطلقت شملت الدين كله، ليس البر أن تولوا، هنا أطلق البر، حينئذ يرادف الإيمان، ولذلك استدل بالآية على هذه المسألة كما سيأتي. حينئذ إذا أطلق لفظ التقوى شمل الدين كله، وإذا أطلق لفظ الدين شمل القول والعمل، هذه الألفاظ إذا أطلقت لوحدها شملت الدين كله قولا وعملا، وإذا اقترنت بغيرها فحينئذ يخص بمعنى على حسب ما يأتي في السياق. إذن قال ابن تيمية رحمه الله: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر، يعني إذا أطلق لفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. هذا الإيمان بالمعنى العام، إيمان بالمعنى العام. الإطلاق الثاني أن يطلق لفظ الإيمان مقرونا بالإسلام، مقرونا بالإسلام، كما جاء في حديث جبريل سئل قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. إذن هنا لم يطلق، بل ذكر مقرونا بذكر الإسلام، حينئذ له معنى خاص، فحينئذ يراد به الاعتقادات الباطنة، يراد به العمل القلبي فقط، ولا يدخل فيه العمل الظاهر إلا ما يصحح الاعتقاد الباطن. الإيمان الخاص وهو إذا ذكر معه الإسلام، نقول إذا ذكر الإسلام والإيمان اجتمعا، نقول افترقا في المعنى، فيحمل الإيمان الخاص على الاعتقاد الأعمال القلبية، ويحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة. يحمل الإيمان على الأعمال القلبية الإخلاص والمحبة والخشية والخوف والإنابة والرجاء، ويحمل الإسلام على على الأعمال الظاهرة: شهادة، صلاة، ركوع، سجود، صيام، حج. نقول هذه أعمال ظاهرة، لكن لا بد من قيد في الأول وقيد في الثاني، فيقال إذا اجتمعا افترقا، فيحمل الإيمان على الاعتقادات بشرط أن يوجد معه من الظاهر ما يصححه، والإسلام يحمل على الأعمال الظاهرة بشرط أن يوجد معه من الإيمان ما يصححه، لأن القسمة ليست منفصلة مباينة كلية، إذا اجتمعا بمعنى أن الإيمان يشمل الأعمال الباطنة فقط ولا يشمل الأعمال الظاهرة. لو جوزنا هذا لقلنا الأعمال الباطنة حينئذ توجد ولا تستلزم العمل الظاهر، وفي الشرع العمل الباطن والظاهر متلازمان، لا يمكن أن يوجد الظاهر دون الباطن، الظاهر الحق إلا إذا كان دعوة ونفاق، ولا يمكن أن يوجد الباطن إلا وهو مستلزم للظاهر. فإذا وجد الإخلاص والمحبة لله والخشية والخوف والرجاء والإنابة، إذا وجدت هذه هل يمكن أنه لا يصلي ولا يركع ولا يسجد؟ نقول هذا محال. فإذا انتفى الظاهر استلزم منه انتفاء الباطن، لابد منهما، ولا ينفك الباطن عن الظاهر أبدا إلا في صورة، ولا ينفك الظاهر عن الباطن إلا في صورة النفاق فقط. ولذلك الأقسام ثلاثة، ليس كذلك؟ من كفر باطنا وظاهرا، من آمن باطنا وظاهرا، من آمن ظاهرا لا باطنا، الثالث ما هو؟ المنافقون. الأول الكفار الذين كفروا ظاهرا وباطنا، ومن آمن بباطنه وظاهره فهو الموحد المؤمن المحسن، ومن وجد عنده الظاهر وانتفى الباطن هذا هو المنافق. وهل يوجد قسم رابع؟ هل يوجد قسم رابع؟ القسم العقلية تقتضي وجود قسم رابع، ومن هنا جاء الإشكال ودخل على الأشاعرة وغيره، فأوجدوا قسما رابعا وهو وجود الباطن دون الظاهر، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان تتميما للقسمة، تتميما للقسمة. ونقول هذه القسمة لا وجود لها في الشرع، بل هي داخلة في الأول، وهو أنه كافر وجود الباطن دون الظاهر، حينئذ نقول هذا لا يتصور أولا. لكن لو فرض محالا أن يوجد كمال الإخلاص والخشية ثم لا يوجد عمل ظاهر البتة، نقول هذا دخوله في الأول من باب أولى. إذن نقول إذا وجد أو اجتمع الإسلام والإيمان حمل الإيمان على الاعتقاد، لكن لابد من عمل ظاهر يصحح هذا الاعتقاد، ولا يصح الاعتقاد ويعتبر إيمانا شرعيا وهو منفك انفكاكا تاما عن العمل الظاهر، هذا لا وجود له. فحينئذ لابد أن نشترط قدرا معينا من العمل الظاهر ليصحح العمل الباطن. ثم نقول الإسلام المراد به العمل الظاهر، عمل الظاهر مطلقا؟ قل لا، لأن من العمل الظاهر النطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين لابد من عمل قلبي، لا توجد الشهادة الشرعية دون إخلاص دون علم بمعناها وهو الإثبات والنفي ومحله القلب في الأصل، دون محبة دون إخلاص دون كفر بالطاغوت، نقول هذه كلها أعمال قلبية في الأصل. إذن هل يوجد العمل الظاهر مطلقا هكذا منفكا عن عمل الباطن؟ قل لا. إذا اجتمعا، تنبهوا لهذا، إذا اجتمعا افترقا، فيحمل الإيمان على العمل القلبي الاعتقاد، لكن لابد من عمل ظاهر نصححه، ولا نصححه هكذا مطلقا. ويحمل العمل أو يحمل الإسلام على العمل الظاهر، لكن لابد من عمل باطن يصححه، فما زاد عن ذلك حينئذ نقول افترقا، لا يدخل في الإسلام ما كان زائدا على الإيمان الذي يصحح الإسلام، ولا يدخل في الإيمان ما زاد عن العمل الظاهر الذي يصحح الإيمان، فافترقا في هذه الجزئية، وإلا افتراقهما كليا من كل وجه هذا لا يقول به أحد من السلف. ولذلك مضى معنا أقرب حال شروط لا إله إلا الله، وهي أعمال قلبية، لا يصح النطق بلا إله إلا الله إلا بماذا؟ بعمل قلبي. وذكرنا قول شيخ الإسلام من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة وهو كاف فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ لانتفاء العمل القلبي، تنبهوا لهذا. إذن الإيمان الشرعي له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، إطلاق العام هذا على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، حينئذ يراد به الدين كله القول والعمل. الثاني أن يطلق مقرونا بالإسلام، حينئذ يراد به الاعتقادات الباطنة وبما يصححه من العمل الظاهر، كما في حديث جبريل جمع وقرن الإسلام مع الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، فلما اجتمعت افترقت. وأما الدليل الأول وهو أن الإيمان يشمل الدين كله، اعتقادات باطنة والأعمال الظاهرة، قوله جل وعلا إنما المؤمنون، هذا حصر، إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وجلت قلوبهم زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، هذه أعمال قلبية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هنا شمل هذا اللفظ إنما المؤمنون أطلق لم يقترن به لفظ الإسلام، هكذا قال تعالى في الآية من أولها إلى آخره إنما المؤمنون، إذن ذكر الإيمان فقط ولم يذكر معه الإسلام، فحينئذ نقول هذا إيمان عام، فيشمل العمل القلبي كالتوكل على ربهم يتوكلون وجلت قلوبهم، ويشمل العمل الظاهر وأعلاه ما هو لا إله إلا الله، وتأتي بعده الصلاة كما في حديث جبريل الذي سيأتي معنا. وجاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، مؤمنة يعني متصفة بصفة الإيمان، فهل يحمل على الاعتقادات فقط أم نقول يشمل الظاهر؟ نقول يشمل الدين كله. لماذا؟ لأنه أطلق وأريد به المعنى العام، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي ذكرناه سابقا بأنه الدين كله الظاهر والباطن، الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، لم يذكر معه الإسلام، حينئذ نحمله على المعنى العام. بماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. هذه أعمال ظاهرة أو باطنة؟ ظاهرة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، شهادتين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم إلى آخره، وفسره في حديث جبريل بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا أعمال ظاهرة في الحديث الذي معنا، وهناك أعمال باطنة، هناك أعمال باطنة. ما الجمع بينهما؟ نقول في حديث جبريل ورد الإيمان مقرونا بالإسلام فحمل على الأعمال الباطنة، وهنا جاء مفردا غير مقرون بلفظ الإسلام فحمل على الأعمال الباطنة والظاهرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث فيه، يعني في الحديث، أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وهو أن الإيمان يشمل القول والعمل. وعلى ذلك، يعني يدل على ذلك أن الإيمان يشمل القول والعمل، وأن الصحابة وتابع الصحابة وتابع التابعين قد فهموا ذلك، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة، 100 دليل، ويكفي الإجماع، يكفي الإجماع. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، فدخل في الإيمان، لأنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، خصلة وخصلة ونحوها، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه ثلاثة أمثلة لقول اللسان، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل ظاهر، والحياء وهو عمل قلبي. إذن يشمل الاعتقاد والظاهر هذا الإيمان إذا أطلق، لأنه في الحديث مطلق. وسمى الله جل وعلا في كتابه الصلاة إيمانا، وهي عمل ظاهر. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس. وإيمانكم هنا أطلق على الصلاة، فدل على شيئين: الشيء الأول أن الصلاة عمل ظاهر وهي إيمان، فالإيمان حينئذ يشمل الأعمال الظاهرة، ودل على أن تارك الصلاة كافر. لماذا؟ لأن الكل إذا أطلق على جزئه دل على أنه يفوت بفوات ذلك الجزء. هذا في لسان العرب قاعدة، أن العرب إذا أطلقت لفظ الكل على الجزء فحينئذ يدل على أن هذا الكل يفوت بفوات ذلك الجزء، فهو ركن فيه، فدل ذلك على أن الإيمان ينتفي بانتفاء الصلاة. إذن تارك الصلاة فهو إجماع، يكاد يكون إجماع، تارك الصلاة نقول هذا كافر. إذن هذه الآية دلت على شيئين، تنبه، دلت على أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، لأن الصلاة عمل ظاهر، عمل ظاهر وإن تبعه باطن، لكن في الظاهر أنها في الأصل أنها عمل ظاهر، فسماها إيمان، أطلق الله عليها أنها إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. ثم الصلاة هذه ركن في الإيمان، يزول الإيمان بزوال هذه الصلاة. لماذا؟ ما وجه الاستدلال؟ وذكره ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها من أدلة على حكم تارك، على أن تارك الصلاة يكفر، هذا الدليل ذكره ابن القيم بهذا وجه الاستدلال، أنه أطلق الكل وهو الإيمان على الجزء، فدل على أن الكل يفوت بفوات هذا الجزء. وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا مراد السلف معنى العام، مرادهم بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان، وهذا مجمع عليه عند السلف. قال الأوزاعي رحمه الله: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، لا فرق بينهما، لأن العمل ظاهر سواء كان قولا أو بالجوارح هو داخل في مسمى الإيمان، بمعنى أنه جزء وركن فيه، لأن الإيمان ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب هذا ركن، وعمل بالجوارح والأركان هذا ركن، وقول باللسان هذا ركن، يفوت بفوات الركن كله الإيمان. فحينئذ إذا لم يوجد العمل الظاهر كله، حينئذ نقول الإيمان لا وجود له، لا وجود له. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأمصار: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. إذن هذه كلها أطلق عليها أنها إيمان، شرائع والحدود والسنن، حتى السنن أطلق عليها أنها إيمان، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، والنقص بالنقص والكمال بالكمال، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، إيماننا قول وقصد وعمل، إذن قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. التقى بألف من الأئمة الأعلام، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. إذن الإيمان له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والمعنى الخاص هو الاعتقاد القلبي والمراد به الأركان الستة الآتي ذكرها. المعنى الخاص لم يقع فيه النزاع بأن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى، المعنى الخاص لا خلاف في أنه لا يشمل الأعمال الظاهرة، وإنما وقع النزاع في ماذا؟ في الإيمان بالمعنى العام. هل يدخل، وقع النزاع عند المتأخرين ولا السلف ليس بينهم نزاع، إنما هو حكاية واقع. فنقول وقع النزاع في الإيمان العام، هل يشمل الأعمال الظاهرة أم لا؟ والسلف إجماعا على أنه يشمل الأعمال الظاهرة لما ذكرناه من الأدلة. قيم قل 100 دليل على ذلك. قال رحمه الله: المرتبة الثانية، يعني من مراتب الدين، الإيمان، وهو 74 شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثنى بمرتبة الإيمان بعد الإسلام، والمشهور أن هذه المراتب الثلاث بعضها إذا اجتمعت يدخل في بعض. قالوا الإسلام أخص من جهة نفسه من الإيمان والإحسان، وأعم من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. مرادهم بهذا أن يقال الإسلام أخص من جهة نفسه، بمعنى أنه خاص في نفسه، لا يشمل الإيمان ولا يشمل الإحسان، ليس كذلك؟ الإسلام لا يشمل الإيمان، لذلك كل مسلم، كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس. قالت الأعراب آمنا، ادعوا الإيمان، إذن هذه دعوة، هل كل من ادعى الإيمان فهو صادق؟ كذلك لا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفى الإيمان وأثبت لهم الإسلام، دل على أن الإسلام يثبت دون ثبوت الإيمان، لكن بما ذكرناه سابقا بما يصححه من الأعمال القلبية. فحينئذ نقول الإسلام في نفسه خاص لأنه لا يشمل الإيمان، ومن جهة أهله عام لأن أهله كثر. الأصل في من دخل في الإسلام أنه دخل في هذه المرتبة، ثم قد يترقى فيدخل في الإيمان. فإذا دخل في الإيمان حينئذ نقول الإيمان من جهة نفسه عام. لماذا؟ لأنه إسلام وزيادة، الإيمان إسلام وزيادة، إذن هو عام، أعم من الإسلام، لأن الإسلام إسلام فقط دون إيمان. وأخص من جهة أهله لأن أهله أقل من أهل الإسلام، ولذلك قيل أهله خواص أهل الإسلام، خاصة أهل الإسلام هم المؤمنون. فحينئذ ليس كل مسلم مؤمنا، بل كل مؤمن يكون مسلما، بل كل مؤمن يكون مسلما. إذن مرتبة الإيمان أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وأهله هم خواص أهل الإسلام لأن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان. وكذلك يقال في الإحسان عام من جهة نفسه، لماذا؟ لأنه يشمل الإسلام والإيمان، فهو إسلام وإيمان وزيادة، إسلام دخل فيه الإسلام ودخل فيه الإيمان وزيادة، زيادة هي اللي انفرد بها بهذا اللفظ وهو الإحسان. أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله لأن أهله هم خواص المؤمنين، خواص أهل الإيمان، إذن أهل الإسلام أكثر، خواصهم المؤمنون، ثم أهل الإيمان في أنفسهم أكثر باعتبار ماذا؟ الأهل الإحسان، لا باعتبار أهل الإسلام. أهل الإيمان باعتبار بالنسبة والإضافة إلى أهل الإحسان كثير، خواصهم هم المحسنون أهل الإحسان، أهل الإحسان. ولذلك مثلوا لها بثلاث دوائر، قالوا الدائرة الصغرى داخلة هي دائرة الإحسان، ثم تليها دائرة الإيمان، ثم تليها دائرة الإسلام. فمن كان في دائرة الإحسان فهو محسن مؤمن مسلم، ومن كان في دائرة الإيمان فهو مسلم مؤمن ليس محسنا، ومن كان في دائرة الإسلام فحسب، فهو مسلم وليس بمؤمن ولا محسن. لذلك ثنى بها بعد مرتبة ماذا؟ الإسلام. ذكرنا أن الإيمان هذا مشتق من الأمن، كما أن الإسلام مشتق من التسليم أو المسالمة كما مر. من الأمن فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ويكون خفيا، هذا الأصل فيه. الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، هذا يؤتمن، يقول أنا مؤمن مصدق بالرسل، الله أعلم، نحن نأخذ من لسانه بما أقر به، لكن هل نطلع على ما في قلبه؟ قل لا. إذن يؤتمن على ما اعتقده في قلبه، أنت أمين نفسك على ما تخفيه وتدعيه. لذلك أخذ من هذا اللفظ. كما أن الإسلام أخذ من التسليم أو المسالمة، فهو من الأمور المحسوسة المدركة بالظاهر. قال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. الإيمان، قال المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. أنا عندي هذا كلام مشكل. مرتبة ثانية من مراتب، شاركوا معي تلا كل واحد يعني. المرتبة الثانية من مراتب الدين، من مراتب الدين الثلاثة، الإسلام أولا، المرتبة الثانية الإيمان، أليس كذلك؟ إذن ماذا عن المصنفون بالإيمان؟ الإيمان العام أم الخاص؟ الأصل على الترتيب، دعك من الدليل، الأصل أنه يريد ماذا؟ العام أو الخاص؟ الخاص، هذا الأصل. لأنه قال وهو، بعدما عرف الإسلام قال وهو على ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، ولكل مرتبة أركان، فأركان الإسلام إلى آخره. ثم قال المرتبة الثانية التي تقابل الإسلام التي ذكر أركانها، حينئذ يريد به ما يقابل الإسلام، كذلك يريد به ما يقابل الإسلام، حينئذ يحمل على ماذا؟ على الاعتقاد فقط، ولا يحمل على المعنى العام. لكن المصنف رحمه الله تعالى أورد الحديث تعريفا هنا، وهو بضع وسبعون شعبة، هذا حديث خرج في الصحيحين، فحينئذ فسر الإيمان بمضمون هذا الحديث. وهذا الحديث قد أخذناه الآن دليلا على إثبات الإيمان العام، وأنه يشمل الدين كله، القول والعمل. ثم قال وأركانه ستة. أركان ماذا؟ أركان الإيمان، أركان الإيمان. حينئذ كيف نوجه كلامه؟ ذكر بعض الشراح ونحيل عليهم أنه أراد بالإيمان في قوله المرتبة الثانية الإيمان، أراد به الإيمان العام فيشمل الدين كله، وهذا يرد عليه إشكال أنه كيف جعله مقابلا للإسلام. لكن نمشي معه. قالوا أراد به الإسلام العام، الإيمان العام، الإيمان العام، وهو أي هذا الإيمان العام بضع وسبعون شعبة. ثم لما قال وأركانه ستة قصد به الإيمان الخاص، وأركانه أي الإيمان بالمعنى الخاص، وهو أي الإيمان بالمعنى العام، وهو أي الإيمان بمعنى الاسم العام الذي يدخل فيه الإسلام بضع وسبعون شعبة. بضع بكسر الباء، هذا من أسماء العدد، بضع من أسماء العدد كالثلاثة والأربعة، لكنه مبهم، يشمل من الثلاثة إلى التسعة. بضع وسبعون يعني 73 أو 74 إلى 79، كلها محتملة وداخلة في هذا اللفظ. وهو بضع وسبعون شعبة، والشعبة هي الطائفة والخصلة أو الجزء من الشيء، ويدخل تحتها أفراد من الخصال. إذن وهو 74 شعبة. هذا دل على أن الإيمان يتجزأ، على أن الإيمان يتجزأ وله أجزاء، ثم هذه الأجزاء قد يفوت بعض، قد يفوت الإيمان بفوات بعضها وقد لا يفوت بفوات بعضها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان له شعب كما أن الكفر له شعب، لأن الإيمان والكفر ضدان. فالإيمان له شعب، له أجزاء، هل إذا فات جزء منها فات الإيمان؟ أسألكم، هل إذا فات جزء من هذه الأجزاء أو الخصال فات الإيمان؟ قل لا، لأنه إذا رأى الأذى في الطريق فلم يمطه انتفى الإيمان. مشكلة هذا، هذا مذهب المعتزلة والخوارج. حينئذ نقول لا، بعض الأجزاء لابد من دليل ونص على أن بعض الأجزاء إذا انتفى انتفى الإيمان بانتفائها وفات بفواتها، وبعضها لا. 74 هنا كأن المصنف رحمه الله تعالى رجح الرواية التي فيها زيادة 74، وإلا ففيها روايتان 64 وهي في الصحيح، وكذلك 74 وهي في الصحيح أيضا، وبعضهم حملها على المتيقن وهو الأقل، لذلك قال ابن حجر رحمه الله إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو 64، وجاءت رواية بالشك 64 أو 74 عند مسلم، فبعضهم جعلها من باب زيادة الثقة، وبعضهم جعلها أنها من المشكوك فيه فتطرح، على خلاف طويل. وظاهر كلام المصنف هنا أنه رجح 74 شعبة. فأعلاها، أعلاها أي أعلى تلك الشعب بمعنى الإيمان العام، لأن أعلاها قول، والقول داخل في مسمى الإيمان العام، أليس كذلك؟ داخل في مسمى الإيمان العام، لأنه قول، ونقول الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فأعلاها أي أعلى تلك الشعب بمعنى الإيمان العام قول لا إله إلا الله. إذن هذا لفظ تلفظ به، هل يكفي اللفظ دون اعتقاد؟ نقول لا، إذن لفظ يتبعه اعتقاد، لفظ يتبعه اعتقاد، لابد أن يكون معه اعتقاد، وإلا كان ضالا مخالفا للكتاب والسنة والإجماع. وأدناها يعني أقلها، أدنى تلك الشعب بالمعنى العام إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى، وهو ما يؤذي المارين من حجر أو شوك ونحو ذلك. فحينئذ إماطة الأذى عن الطريق نقول هذا عمل ظاهر، عمل ظاهر، وهو داخل في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه أنه إيمان في هذا الحديث. وإذا كان كذلك حينئذ نقول مرجع الأسماء الشرعية هو الشرع، وهذا لابد أن يتقرر عند طالب العلم أن مرجع معرفة الأسماء الشرعية والحقائق الشرعية التي رتب عليها الشرع أحكام في الدنيا وفي الآخرة لابد أن نأخذها من الشرع، لأنه أطلق لفظ الإيمان. وهل أحاله في معناه إلينا؟ أقول لا، هذا رتب عليه دخول الجنة وحرمان من النار عند الوجود وعند العدم، إراق الدماء وسبي النساء، أليس كذلك؟ يرث لا يورث إلى آخره. هل من المعقول أن يترك هذا الاسم دون بيان؟ قل لا، بينه الشرع بيانا واضحا لا إشكال فيه، ومن وقع عنده إشكال فهذا خلل في نفسه هو، خلل في نفسه هو. إذن وأدناها أي أقلها إماطة الأذى، الأذى هذه للاستغراق، أي أذى؟ عن الطريق، طريق هو ما يطرق بالأقدام، وهو إذا كان مسلوكا يسمى طريقا، وإلا إذا كان مهجورا فلا يدخل في الحديث، لأن المراد الأذى، وهو ما يؤذي الناس، وما لا يكون مسلوكا لا يوصف بكونه يؤذي الناس. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء صفة انفعالية تبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، صفة انفعالية تبعث على فعل الخير وارتناب القبيح، وهي عمل قلبي من الإيمان، من للتبعيض. إذن هي بعض الإيمان، جعله بعضا من الإيمان، لأن المستحيا ينقطع بحيائه عن المعاصي، وترك المعاصي بعض الإيمان، كما أن فعل الطاعات بعض الإيمان، لأن الإيمان طاعة نقول فعله، فحينئذ يفعل ما أوجبه الشرع ويترك ما أوجبه ما أوجب الشرع تركه. فامتثال الثاني وهو ما يبعث عليه الحياة نقول هذا بعض من الإيمان، شعبة من الإيمان. إذن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا بإجماع السلف كما ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله وأركانه. الضمير هنا يرجع إلى الإيمان بالمعنى الخاص، يرجع إلى الإيمان بالمعنى الخاص، وهذا ذكره الشيخ هنا في الحاشية، والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأن ظاهر التعارض، هو يريد المرتبة الثانية الإيمان الخاص، ثم قال 70، ثم قال أركانه 6، 70 ثم أركانه 6، إذن ظاهر التعارض، لأن الأركان الستة هذه هي الإيمان الخاص، هي الإيمان الخاص، والـ70 هي الإيمان العام، فكيف يقال 70 وأركانه 6؟ هذا فيه تعارض. من أن الإيمان 70 شعبة وأن الإيمان أركانه 6، أن نقول الإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6، الإيمان الذي هو الاعتقاد، الإيمان الخاص أصوله 6، وهي المذكورة في حديث جبريل. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 70 شعبة، 70 شعبة، وهذا هو الإيمان العام. إذن أراد بقوله وهو أي الإيمان العام 70 شعبة، وأركانه أي الإيمان الخاص، وأركانه أي الإيمان الذي يراد عند اقترانه بذكر الإسلام. وأركان هذا كما سبق جمع ركن، جمع ركن، والركن ما لا يصح الإيمان إلا به، أو إن شئت قل هو الذي لا يقوم الشيء إلا به، جزء الماهية. فحينئذ إذا اختل أي ركن من هذه الأركان الستة أدى لارتفاع وصف الإيمان عنه، لأنها جعلها كلها أركان، فحينئذ لا يقوم الإيمان ولا يصح إلا باجتماع هذه الأركان الستة. ولكن المقصود في تحقيق الإيمان بكل ركن هو الإيمان الإجمالي على جهة الإجمال، وإذا وجد التفصيل حينئذ وجب الإيمان، وجب الإيمان، فأن يصدق بالملائكة تصديقا جازما ولو لم يعلم أن عددهم كثير، أو أنهم خلقوا من نور، أو أن منهم جبرائيل أو ملك الموت. إذا صدق بالملائكة تصديقا جازما ولم يعلم بهذه التفصيل نقول تحقق الركن على جهة الإجمال فثبت الإيمان. أما إذا بين له تفصيلا بأن من الملائكة من اسمه كذا حينئذ وجب، فإذا لم يؤمن كفر، لأنه يكون مرتدا عن الإسلام، مكذب لله ورسوله. وأركانه 6، ما الدليل على أنها 6؟ حديث جبريل، حديث جبريل، وانعقد الإجماع على ذلك أن الإيمان 6 أركان، أولها الركن الأول وهو أعظم الأركان وهو أصل الأصول، والمراد به شرح التوحيد، أن تؤمن بالله، أن تصدق تصديقا جازما بربوبية الله وأسمائه وصفاته، أن تؤمن بالله، أن تصدق تصديقا جازما، لأن المراد به العمل القلبي، العمل القلبي، حينئذ نفسره بالتصديق الجازم، أن تؤمن بالله جل وعلا، أن تصدق بالله تصديقا جازما بربوبيته وأسمائه وصفاته. قالوا هذا الإيمان في الأصل أن المراد به التوحيد، أن المراد به التوحيد، ولذلك قالوا يتضمن 4 أشياء: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته تعالى، والإيمان بألوهيته تعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أنواع التوحيد، هي أنواع التوحيد. وهي مستلزمة للنطق بلا إله إلا الله. إذن لابد من شيء يصححه على ما ذكرناه سابقا. إذا قلنا الإيمان بألوهية الله، والذي دل على ألوهية الله ما هو؟ كلمة التوحيد. وهل يكفي في كلمة التوحيد الاعتقاد دون التلفظ؟ لو اعتقد بمدلول لا إله إلا الله وأتى بشروطها لكنه لم يتلفظ، هل يعتبر مسلما؟ إذا كان كافر أصليا قل لا يعتبر مسلما. لماذا؟ لأنه لم يتلفظ بها. لابد من التلفظ مع الاعتقاد القلبي. وهنا قلنا الإيمان يشمل الإيمان بألوهية الله، وألوهية الله جل وعلا مدلولها أو هي مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا تقبل ولا تصح إلا بالتلفظ. فدل على ماذا؟ على ما ذكرناه سابقا أن الإيمان المراد به العمل القلبي وبما يصححه من العمل الظاهر. تنبه لهذا، أن تؤمن بالله، نقول هذا شرح للتوحيد. وملائكته، هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، وهو جمع ملك، وسبق أنه مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. فالملائكة معناهم المرسلون، وهم مرسلون، والمراد به أن تؤمن بالملائكة التصديق الجازم بوجودهم وبما وكل إليهم من أعمالهم، يعني يؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. لأنه يرد السؤال، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بوجوده، هل كل متعلق هذا الركن هو داخل في تحقيق هذا الركن، أم ثم جزء معين وجوده هو الذي يكفي؟ نقول لا، جزء معين، وهو أن يؤمن بهم على جهة الإجمال، هذا إذا لم يعلم التفصيل فيكفي. أما إذا فصل فحينئذ يجب الإيمان بما فصل به له، فإن أنكر كفر لأنه مكذب لله ورسوله. إذن يؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. الملائكة عالم غيبي خلقه الله تعالى من نور، فهم عباد الله جل وعلا في سمائه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنحهم جل وعلا القيادة التامة لأمره والقوة على تنفيذه، قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما هم عليه. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور، لا يتم الإيمان إلا بها، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل عن هذا القيد. الأول الإيمان بوجودهم وأنهم جنس مخلوق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور. الثاني الإيمان بأسمائهم بما علمنا اسمه منهم لأنهم غيب، حينئذ لابد أن يكون مصدر الوقوف على اسم ملك ما لابد أن يكون بطريق شرعي صحيح، يعني لا تثبت أسماء الملائكة بالاجتهاد ولا بالاستنباط ولا بالأحاديث الضعيفة ولا بالآراء ولا بالأهواء، وإنما لابد من دليل شرعي صحيح، لأنهم عالم غيب، حينئذ لا يثبت الاسم إلا من جهة شرعية، كجبريل أو جبرائيل. ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، حملة العرش ما نعرف أسماءهم كذلك، وإنما هذا وصف، إذن نقول لا نؤمن بأسمائهم، قل لا نؤمن بهم على جهة الإجمال، فلو أخبرنا من جهة صحيحة بأسمائهم آمنا بها، وإن لم نخبر حينئذ نقول نقف في الأمر. الثالث الإيمان بصفاتهم، الإيمان بصفاتهم بما علمنا من جهة صحيحة شرعية، كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى لهيئة رجل، وهذا جاء في عدة أحاديث. وكذلك الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي ثبتت بالنصوص، هذا أيضا مرجع إلى الشرع، فلا تثبت وظيفة ملك ما إلا من جهة شرعية صحيحة، فلا للرأي فيه مجال ولا للأحاديث الضعيفة فيها مجال. الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي ثبتت بالنصوص التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا. وقد يكون لبعض أعمال خاصة كما ثبت في شأن جبريل أنه أمين الوحي الذي يرسل الله تعالى به إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وملك ومالك الموكل بالنار وهو خازن النار، والملائكة الموكلين بالأجنة والأرحام إلى آخر ما ورد في الكتاب والسنة. حينئذ نقول هذه تتضمن أو يتضمنها الإيمان بالملائكة إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وكتبه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا هو الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب. كتبه، والمراد بالإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن الكتب كلها منزلة من عند الله، هذا هو الإجمال هنا، تصديق الجازم بأن الكتب كلها منزلة من عند الله على رسله إلى عباده بالحق والهدى، هذا الإجمال. ثم إذا فصل لابد من التفصيل. وكتبه، المراد بالكتب هنا الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله، فالإضافة حينئذ تكون إضافة عهدية، كتبه تكون للعهد. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأنها منزلة من عند الله جل وعلا، الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه وقد نص عليه في دليل شرعي صحيح كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما ما لم نعلم اسمه حينئذ نؤمن به إجمالا، الثالث الإيمان بما ثبت فيها من أخبار تصديقا بها وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، يعني العمل بما أمر العبد فيها من مأمورات والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أو لم نفهمها، عقول قاصرة لا تدرك كل ما أراده الله جل وعلا على جهة التفصيل. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن ويرد شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا. ورسله، هذا هو الركن الرابع، أن تؤمن بالله ورسله معطوف على الأول. إذن الركن الرابع هو الإيمان بالرسل التصديق الجازم بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه جل وعلا، وهذا متفق عليه بين الرسل والأنبياء، فدعوتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم كلها متفقة على أصل الدين وهو توحيد الله جل وعلا، وأنهم هداة إلى الخلق، وأن دلالتهم دلالة إرشاد إلى سبيل الهدى، ولذلك قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولكل قوم هادي، قراءتان. إذن الرسل جمع رسول كما قال الشيخ هنا بمعنى مرسل، وقد ذكرنا فعول يأتي بمعنى مفعل مرسل، والرسل هنا قد يراد به المعنى اللغوي ورسله ليشمل الأنبياء والرسل، الرسول بمعنى الخاص والنبي كذلك، لأن النبي مرسل قال تعالى قد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، وبعث الله النبيين دل على أن الأنبياء مبعوثون، والبعث هو الإرسال، ولذلك قال هنا مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء، والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وهذا هل فرق بين الرسول والنبي؟ كلام طويل عريض سبق منه شيء، والمشهور عند أهل العلم أن الفرق بينهما أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا هو المشهور. وثم خلاف طويل عريض، وكلها اجتهادات واستنباطات من النصوص، وليس فيها ثم دليل واضح بين يحدد الفرق بين الرسول والنبي. قال الله تعالى في قال وأول الرسل نوح وآخر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدل على أن أول الرسل هو نوح عليه السلام. وقال الله تعالى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فدل على أن أول الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو نوح عليه السلام، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله جل وعلا، أنهم مرسلون من عند الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، لأنه مكذب للكل، دعوتهم واحدة، فإذا كذب واحدا فقد كذب الكل، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، هو أول رسول فكيف كذبوا المرسلين؟ كأنهم كذبوا المرسلين كلهم، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منهم من طريق شرعي صحيح، باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، محمد إبراهيم وموسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي. قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى في قول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، يعني نثبت أن لله رسلا لا نعلم أسماءهم، نثبت أن لله رسلا لا نعلم أسماءهم. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كيف نؤمن بهم؟ الطرف الثاني نؤمن بهم إجمالا، نقول أثبت أو نثبت ونصدق تصديقا جازما بأن الله تعالى أرسل رسل ولم يخبرنا بأسمائهم ولا بقصصهم أيضا. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واليوم الآخر، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. والمراد باليوم الآخر ما يتعلق بالحياة بعد الموت، ما يتعلق بالحياة بعد الموت، وحينئذ يشمل الدور الثلاث: حياة البرزخ وفي المحشر وفي النار أو في الجنة، داخل فيه في البرزخ وفي المحشر وفي النار أو في الجنة، ومنه أشراط الساعة، أشراط الساعة فهي تابعة لهم. واليوم الآخر، اليوم الآخر هذا وصف له، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والإيمان باليوم الآخر حتى يصح نقول يؤمن به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، يعني ثم أمور لابد أن يؤمن بها العبد: البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، لابد من إثباته على جهة العموم، ثم تفصيل ما يقع في هذه الأفراد إن وقف عليه فوجب الإيمان به، وإن مات أو لم يعلم به حينئذ لا أثر عليه. إذن يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين، وهذا سيذكره المصنف في آخر الرسالة. والثاني الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، قد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولا خلاف في أن العبد يجازى على ما قدم في هذه الحياة الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والنصوص في هذا كثيرة، وأجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى حكمة الجليل جل وعلا. الثالث الإيمان بالجنة والنار، يؤمن أنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان لله عز وجل، وأنه لا فناء لهما، لابد من هذا، وأنهما المآل الأبدي للخلق، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، والنار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. وكل ما يتعلق بهذين الأمرين الإيمان، وأيضا من جهة الإجمال فإجمال والتفصيل وتفصيل، النار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ويلتحق بهذا الإيمان الركن الخامس الإيمان بفتنة القبر، وهو سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، هذا ما ذكرناه سابقا في توقف هذه الأصول الثلاثة عليه. الثاني عذاب القبر ونعيمه، فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين، قال الله تعالى: النار ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وأن تؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الركن السادس، وعاد الفعل هنا وتؤمن تأسيا بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث جبريل، فإنه أعاده تأكيدا لأهمية هذا الركن، يعني يحتاج إلى أن ينص عليه. وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر بفتح الدال هو تقدير الله تعالى لما سيكون، تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله مراتب أربعة، له مراتب أربعة: مرتبة الأولى مرتبة العلم، والثانية مرتبة الكتابة، والثالثة مرتبة مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن لابد أن يتضمن الإيمان بالقدر أربعة أمور، لابد أن يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا كلا وجزءا، عالم بما كان وما يكون وكيف يكون من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلمه يتعلق بالموجود والممكن والمستحيل كذلك، فحينئذ العلم يكون إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا، يعني يعلم جل وعلا كما يعبر عند بعضهم الكليات والجزئيات، لأن بعضهم ينكر الجزئيات من الفلاسفة ونحوه، قل لا هذا باطل، بل الله جل وعلا محيط بكل شيء. إذن الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، سواء كان ذلك العلم متعلقا بأفعاله هو ما سيفعله هو جل وعلا، أو بأفعال العباد، فهو عالم به جل وعلا أزلا. الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، إذن العلم أولا ثم الكتابة ثانيا، يعني ما علمه جل وعلا أنه سيكون فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين العلم والكتاب قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، أي المعلوم، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن كل ما هو معلوم لله جل وعلا أزلا فهو مكتوب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون ولا توجد إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. ولذلك عند أهل السنة أن صفات الرب جل وعلا الفعلية، الصفات نوعان ذاتية وفعلية، أن الفعلية متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. كل صفة تعلقت في النص بمشيئة الله جل وعلا فهي صفة فعلية، لأن هذا ضابطها كما قال أهل العلم. قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ويفعل الله ما يشاء. إذن الرب جل وعلا ما أراده فعله، وما لم يرده لم يفعله، أليس كذلك؟ وقال في شأن فعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، لو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله جل وعلا، خالق كل عامل وعمله، العبد وفعله مخلوقان لله جل وعلا بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر على ما وصفنا كما قال الشيخنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرته عليها، إذن له مشيئة وله قدرة، ولكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن له مشيئة وله اختيار، فلا جبر حينئذ، فنقول له مشيئة وليس مجبورا على الفعل، بل هو فعله حقيقة، والله جل وعلا خالق له حقيقة، ولا تعارض بين الأمرين. هذا المراد بالقدر، وتؤمن بالقدر. قال: خيره وشره. بعضهم أراد أن يفسر القدر، وقيل هو من أحسن ما فسر به أن المراد بالقدر هو حكم الله الكوني، حكم الله الكوني، كل ما أراده الله جل وعلا وحكم وقضى به في الكون فهو قدره جل وعلا، كل ما وقع وحصل حينئذ نقول هذا قدر الله. قال: خيره وشره. نأخذ من هذا أن القدر نوعان، خير وشر، لكن نقول ليس هذا على ظاهره، لأن الله تعالى القدر هذا فعل الله تعالى، تقدير فعل الفاعل، وفعل الرب جل وعلا كله خير ولا يوصف بالشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، الله تعالى ليس في فعله وتقديره شر. فحينئذ نقول الخير وصف القدر بكونه خيرا هذا عائد إلى فعل الله جل وعلا وإلى بعض مفعولاته، وأما الشر فليس عائدا إلى فعل الله جل وعلا وهو التقدير، بل هو عائد إلى مفعولاته ومخلوقاته. فحينئذ خلق الله جل وعلا لإبليس خير، وإبليس نفسه شر، هو الشر نفسه، وأما خلق الله جل وعلا له فهو خير لما يترتب عليه من المصالح التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إذن الشر لا يضاف إلى فعل الله تعالى، وإنما يضاف إلى مفعولاته سبحانه والمخلوقات والكائنات. ولكن جاء في الشرع في طريقة إثبات الشر إلى مقدور الله جل وعلا من جهتين: أولا حذف الفاعل وإضافة الشر إلى المفعول، كما في قوله: أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد، والأصل أشر أراد الله بمن في الأرض، لكن حذف الفاعل ونسب إلى المفعول، أو يضاف إلى السبب من شر ما خلق، من شر مخلوقاته أضيف إلى السبب إلى السبب. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والدليل على هذه الأركان الستة، يعني أنها أركان، كان الإيمان، الإيمان الخاص، وأنه لا يستقيم الإيمان إلا بها جميعها، وأنه من انتفى واحد منها لم يكن مؤمنا، قوله جل وعلا، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان، خمسة أركان. ليس البر أن تولوا، ليس البر بالنصب على أنه خبر ليس، أن تولوا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم ليس مؤخرا، ليس توليتكم جهة المشرق والمغرب البر، يعني ليس البر كله أن توجهوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب، وهذا واضح، لأن البر أركان ستة، فقصره وحصره على أنه يولي وجهه جهة المشرق أو المغرب، قال هذا فيه قصور وتقصير، فنفى الله تعالى أن يكون هذا هو البر كله. إذن ليس البر، هو من البر لكنه ليس البر كله، ليس البر كله أن تتوجهوا في صلاتكم إلى بيت المقدس، ليس البر في التوجه إلى جهات المشرق أو المغرب، ولكن البر من آمن، ولكن البر، البر الكامل الحقيقي الشرعي، والبر هذه تفسر بماذا؟ اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير. وذكرنا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أفرد الإيمان صار كلفظ البر، لأن البر والتقوى والإيمان هذه إذا أفردت دخل فيها الدين كله، وحينئذ البر إذا أطلق صار ماذا؟ لم يأتي معه لفظ الإسلام ولا الإيمان، شمل الإسلام والإيمان والإحسان. إذن البر اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير سواء كان ظاهرة أو باطنة، ولكن البر من آمن، يعني لكن البر الحقيقي في الإيمان وما يتعلق به من أركان، وأولها من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، الهنا للجنس يعني والكتب، والنبيين، وهذا يشمل الرسل، يشمل الرسل، أي ولكن البر الإيمان بالله وما ذكر، أو ولكن البر بر من آمن بالله، أو ذا البر بر من آمن بالله، لابد من التقدير. قال الثوري رحمه الله تعالى: هذه أنواع البر كلها، فيما ذكره الله جل وعلا من أركان، هذه أنواع البر كلها. وقال ابن كثير: من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. إذن نقول هذه الآية دلت على خمسة أنواع وخمسة أركان من أركان الإيمان الخاص. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني امتثال الأوامر، أوامر الله جل وعلا، واتباع ما شرع، وأعظمها ما ذكر في هذه الآية، وبدأ بالإيمان لأنه أهم. ودليل القدر لأنه لم يذكر في تلك الآية، وهنا لا يفهم كما نص بعضهم على أنه لا يوجد آية تجمع أركان الإيمان إلا هذه، لا، قل آيات كثر، لكن اشتهر عند أهل العلم أنهم يستدلون ببعض الآيات ويقع الشرح عليها والتنصيص نحو ذلك. ودليل القدر وأنه ركن من أركان الإيمان قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل هذا من صيغ العموم، إذن يشمل ماذا؟ كل شيء، كل شيء مخلوق، الله خالق، الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، وما سواه فهو مخلوق كما سبق معنا في العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إن كل شيء يعني من المخلوقات العلوية والسفلية خلقناه بقدر، يعني بتقدير سابق لخلقنا له، بتقدير سابق لخلقنا له، وذلك بالعلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، فهو يقع كما كتب في وقته بتقديره، هكذا قال أهل العلم. ولذلك جاء في حديث مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن هذا الدليل ينضم مع الدليل السابق، فحينئذ تكون الأركان 6، وسيأتي التنصيص عليها في حديث جبريل عليه السلام. ثم قال المرتبة الثالثة وهي الإحسان.